ونشكر على الله هذا الذي والمعرفة اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. قال فيه 11 مسألة. وصلنا إلى قوله الثامنة التاسعة أي صحيح. التاسعة: من جني المتعة حتى مضت أعوام فليدفع ذلك إليها. من جهل المتعة حتى مضت أعوام، نعم، فليدفع ذلك إليها وإن تزوجت. يعني ما أعرف أعد بالدرس أن حكينا أنه في متعة، قال والله أنا ما لي أعرف، طلع بزمانه أدي صلى 5 سنين، قال فليدفع ذلك إليها وإن تزوجت وإلى ورثتها إن ماتت. نعم. رواه ابن الموازي عن ابن القاسم. نعم. وقال أصبغ: لا شيء عليه إن ماتت. أيوة. لأنها تزكية للزوجة، لأنها يعني المطعمة. نعم. لأنها تزكية للزوجة عن الطلاق وقد فات ذلك. يعني. ووجه الأول أنه حق. وجه الأول القول الأول. نعم. أنه حق، والحق ثابت، يعني لا يموت بموت صاحبه. نعم. ينتقل عنها إلى ورثتها كسائر الحقوق. أيوة. وهذا يشعر بوجوبها في المذهب، الله أعلم. نعم. العاشرة: قوله تعالى: على الموسى قدره وعلى المقتل قدره، دليل وجوب المحرم. نعم، يعني على، عم ياخذ منها الوجوب، يعني منين قال يعني دليل على وجوب المتعة؟ لانه ربي قال عليه، بقول له عليك، علي يعني معناته واجب عليك. نعم. شو وقراء الجمهور: الموسع بسكون الواو وكسر السين، وهو الذي اتسعت حاله، يقال فلان ينفق على قدره أي على وسعه. وقرأ أبو حيوة بفتح الواو وشد السين وفتحها على الموسع، يعني بس يعني شاذة. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر: قدره بسكون الدال في الموضعين. نعم. قدروا حرك من صحابه. نعم. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص بفتح الدال فيهما. قال أبو الحسن الأخفش وغيره: هما بمعنى، أي كل القراءة بمعنى واحد، مع قدر حرك من صحابه. نعم. لغتان فصيحتان. نعم. وكذلك حكى أبو زيد يقول: خذ قدر كذا وقدر كذا، بمعنى نعم قدر حر من صحابه. هلا قال: وقرأ ابن عامر وحمزة وعاصم في رواية حفص، هنيك عاصم في رواية أبي بكر، يعني هنيك شعبة. طيب، أما هون قال: قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص بفتح الدال، إيه ما في شيء، بس قولوا ابن عامر يعني في إيهام، يلي قرأ مو كل ابن عامر، هذا ابن ذكوان من صحاب، من ابن ذكوان، أما ابن عامر له هشام وله ابن ذكوان، ابن هشام وهي قرأ. نعم. الله سيدي. وحكى أبو زيد يقول خذ قدر كذا وقدر كذا. قدر حظك من الصحة. نعم. دائما نشوف حاكي عنا. جاي معلق عليه والله ما جاي خير. قراءة ابن عامر في رواية هشام تمام بسكون الدال، وفي رواية ابن ذكوان بفتح الدال. جاي منيح لازم يذكره. إذا سمع يعني من قال بقى قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم، لازم يقول وأبو عمرو وهشام وعاصم. هلا من فوقنا نقص واحد، ومن النقل الثاني زيد واحد، مثل ما ساوى بعاصم لازم يساوي بابن عامر. تمام. عاصم له راويه شعبه ابو بكر وله حفص، فحفص بفتح الدال قدر، وشعبه بفتح بسكون الدال قدره. جابهم هيك التنتين. اما ابن عامر ما عمل هيك، قال ابن عامر قرأ بفتح الدال، لا هو هشام يقرأ بتأم يعني مثل عاصم مثل شعبه. نعم. يلا سيد فهمنا على كده. خالص طالع معلق عليها ما عاد بده. مو عندك مو معلق شيء. نعم. ويقرأ في كتاب الله فسالت أودية بقدره وقدرها. قال تعالى وما قدر الله حق قدره. أنا كل حال هذيك ما فيها بقدرها. يقول ويقرأ في كتاب الله فسالت أودية بقدرها وقدر، نحن قراءتنا بقدرهم بقدرها. كله إسكان ما في إسكان. وين نعم. فقال بقدرها في قراءة شاذة يعني بقدر وقدرها. قال ويقرأ في كتاب الله فسالت أودية بقدرها وقدرها، إيه لكن شاذة ما في قراءة مثل على الموسى قدره وعلى المقدر قدره. هذيك قراءتان متواترتان. طيب إيه فسالت أودية بقدرها، هنا ما يقرأ إلا يعني يقرأ شذوذا يعني يستشهد فيها الإنسان يعني على صحة اللغة، أما كقراءة لا تجوز يعني. طيب كقرآن يعني. وقال تعالى لكن يعني ما فيه معلومة على الحاشية، لكن لو قرأ فيها هي شذوذ عن الإنسان قالوا لا يجوز، وبعضهم يطلق. سمعت هذا الكلام من علماء يعني، هذا يطلق أنه قراءة بالشاذة في الصلاة مبطل، فمو مبطل لو قال قدرها يعني، مو مبطل ما سوى شيء يعني ما غير شيء. لو قال الحمد لله رب العالمين باطل صلاته، لا ما في شيء. الرحمن الرحيم باطل صلاته، ما بيجوز يقرا لو فرضنا قراءه عربيه جاهله. اما باطل القراءه باطل الصلاه لا ابدا. لذلك لو قرا فيها يقول له قراءه شاذه تبطل الصلاه، اذا قرا فيها تبطل الصلاه مو على الاطلاق. هذا اذا غيرت يعني، اذا غيرت ممكن تبطل، اما نقول تبطل في الصلاه. لكن في إله يعني عذرا يعني أول فسألت أودية بقدرها، يعني أقول بقدرها. لمن عم يقول بقدرها إذا يريد يعني بقدرها يعني يقرأ القراءة الشاذة، يقرأ بقراءة الشاذة، ما قرأ بالقراءة الشاذة كأنه جاب شيء غير القرآن. انتم يعني العلم ده تحقيق يعني. فسألت أودية بقدرها، هي هل ترى من قال بقدرها منين جابها؟ قال هو بقدرها، عم يقول يعني قرأ الآية. لكن لو أراد وأن أراد القراءة الشاذة من اللي بقيت يكون جاب كلمة من غير القرآن يعني. لكن إلها مثيل بالقرآن بقى، بردد ما نقول في إلها مثيل. انتبهت يعني؟ لو يعني فرضنا قال، لكن من قال شاذ يعني ويقرأ بالشذوذ هون من يحتمل البطلان بقى. مثل ما أننا نقول الرحمن والرحيم، نقول الرحمن والرحيم إيه؟ إذا بيجي قراءة شاذة إيه؟ بيكون أتى بكلمة من غير القرآن يعني، ما أتى بهذه من غير يعني، ما أتى بهذه القرآن، أن القرآن بدك تقرأ بالقراءة الشاذة. يكون لما أطلق يعني أنا معه حق بهذا الكلام، أنا أتكلم عالم يعني، وحكيت أنا هذا الكلام يعني، تقول في كلام تقول ما تبطل، ليش تبطل يعني إيه؟ بس بقى إلا إذا مثل ما أنه أراد القراءة الشاذة، عندها بيكون قرأ من غير المتواتر، عندها الحق معه من إله تبطل يعني. هذا كلام بغاية الدقة. اللهم هدينا وسددنا. النية إيه نعم قصده قراءة شاذة. ايه وهون بس يعني التشويه او لشيء يعني، التشويه لا مو تشويه، ما بيقول يعني انا عم يرى يعني ناوي يعني قراءة شاذة ليش يعني، خليها تنتشر يعني او شيء. لا لا لا ما حدا يعني يقرا قراءة شاذة بالقران يعني، يبقى عم يقرا قراءة شاذة. لكن لو هيك عانى بهذا حكم الحي، ما حدا عم يعملها يعني، حيث كل قراءة المتواتر بقرأ بالقرآن بالقراءة الشاذة إيه مشكلة هذا. إذا قرأ بالقراءة الشاذة قالوا مبطلة. نعم يا نصير. ولم تحركت الدال مكان جائزة وما قدر، ومع ذلك الأمل مرين بيأخذ ويعطي. لو أنه قراءة الشاذة يعني، هذا أليس هي ذكر؟ والقراءة ذكر ودعاء وقراءة قرآن، أليس هي يعني مو قرآن يا سيد يعني؟ إلا إذا أن من الفاتحة عندها يكون نقص كلمة، هي ذكر هي، لكن هي توافق يعني، يعني ذلك يعني، يعني مو هيك هبيجي روح يقول بطلت مع بطلت حرام أوجه. لا لا تطول بها في تفصيل يعني. ممكن أنا أقول له قرأ وقدرها، ما حكم صلاته؟ أجب بالتفصيل، يكتب لي نص صحيفة على الحكي، يبين علمه يعني. يلا سيدي آه. اللهم أهدنا وسددنا يا رب العالمين. لذلك اللهم صل عليه قال أجرأكم على الفوتية أجرأكم على النار، يعني بتحكي هيك بطلان دغري هيك، أو بتحكي جواز هيك طلعي خلق طلعي يعني، هو طلعي يعني معناته أنه ورع الرجل يعني، انه خلص ما بيصير يطلع. لا هذا مو ورع، هذا بالعكس، هذا ابدا منافي الورع. نعم يلا. وقال تعالى وما قدر الله حق قدره ولو حركت الدال، يعني هون ما فيها لا شاذ لا متواتر ولا شاذ، لذلك قال ولو حركت الدال لكان جائزا يعني عربية، بس ما فيها شذوذ. نعم. والمبصر القليل المال. نعم شو المقتر وعلى المقتر. التقتير هو التقليل، شو من مكروهات الوضوء يقولون الإشراف في الماء في الماء. والله الذكر عملنا شيء 7 سنين علمونا التخلص إشراف الماء والتقتير فيه. حفظونا الله يجزيهم الخير. التقتير التأليل. طيب الله لا يقتر رزقنا وسع أرزاقنا يا رب العالمين، حسها ومعنويها. نعم نعم. والمقتر القليل المال ومتاعا نصب على المصدر. أيوة متاعا يعني ومتعهن، رب يقال ومتعهن هذه متاعا. نعم يعني تأكيد كمان هذا بيقوله نصبنا يعني معناته متاعا يعني متعوهن متعوهن. نعم أي متعوهن متاعا أنا المنقول متعوهن طبعا متاعا من قال لو قال متعوهن يعطي نفس ال... نعم الله بس فقصول يعني ليه هذا تأكيد للوجوب متعوهن متاعا. لو قلنا متعوهن يعطي نفس المعنى بس ليش قال متاعا تأكيد لهذا. لذلك بيجيب صاحب جامع الدروس العربية بيقول انك تجيب المصدر وحده تحذف الفعل اذا بتريد التأكيد ما بيجوز، أنه أنت عم تأكد هذا المفعول المطلق من أجل تأكيد عامله، تحذف عامله راح التأكيد. إلا إذا بدنا نقول يعني أنه الفعل شيء ثاني لأنه بيعمل عمل فعلي. نعم أي بما عرف في الشرع من الاقتصاد بالمعروف. بالمعروف شو بالمعروف؟ بالمعروف يعني هاتوا في إلى يعني أخي بالمعروف. شلون بالمعروف؟ يعني بما عرف بين الناس اللي أعطيني الليل يعني أعطيني قياتي ويقولوا شوان بيقولوا قياتي، ما هي إن البدو بيقولوا قياتي بس شوان بيقولوا قياتي كمان كله كله كله ما ماشي أعطيني قياتي مصريات قياتي أي قياتها وين قياتي بس كأنه شوي تاني بننساها هذا يعني أنا عم أتذكر أعطيني قياتي أي مستعمل كتير بس بالبدو كتير كتير هذا يعني أنا عم أذكرها من أبي الله يرحمه وعم يحكي سعدون وغيره أي قياتك أي قياتي أي... نعم بس من المدو يقولوا هذا أعطينا قياتي إلا الميادني يعني بيعرضوها الميادني بيعاشروا معاشرين بدو كتير يعني البدو كله تقريبا ما له شركة من يعني من أهل البلد ما له شركة شركاتهم كله يعني بتلاقي ميادني جايين هالبدو كله في مضافات هنا يعني عند بيتنا في مضافة خصوصي تحت للخيل فوق للنوم مثل فندق هاي هذه من برا المضافة إيه هاي للبدو كانت يعني يجوا البدو يناموا فيها. نعم إيه سيدي فأعطيني قياتي بالمعروف. شو معناته بالمعروف؟ أي بما عرف بين الناس هون بالمعروف بما عرف في الشرع يعني هذا. نعم الحادية عشرة على تجي الآية خذ العفو وأمر بالعرف بالمعروف يعني والعرف اللي هو العرف وخذ العفو وأمر بالعرف قرآن بربي يعني. نعم أي بما عرف في الشرع من الاقتصاد. طيب يا فتاح. الحادية عشرة قوله تعالى حقا على المحسنين، أي حق ذلك عليهم حقا. حقا على المحسنين يعني. نعم. وقال حققت عليه القضاء وأحققته، أي أوجبته. حقا على المحسنين، أي حق يعني هذا يعني يدفعونه، يعني قال حقا متاعا وعلى المحسن قدره متاعا بالمعروف، متاعا بالمعروف حقا، إيه متاعا بالمعروف حقا، يعني هالمتاع أكدوا بعدين بين إنه هذا حق، هذا ثابت، حق ثابت سبحانه وتعالى، اسمه من أسمائه حق، شو معنات حق يعني ثابت، كل يعني غير الله كله قابل للعدم، ما في غير واحد يعني مقابل للعدم، كل شيء تسمع فيه وكل شيء شفته وما شفته وتسمعت فيه او بيخطر بباله كله قابل للعدم وكله عدم، ما في غير الله يعني واجب الوجود، شو معنى يعني وجوده واجب لله سبحانه وتعالى عز وجل، شو معناته واجب وجوده يعني ما بيصح بالعقل عدمه، هذا معناته واجب الوجود، أما غيره يصح في العقل عدمه، لأنه ما كان، ما كان وكان أصبح يصح في العقل عدمه، أما سبحانه وتعالى لا يصح في العقل عدمه أبدا. نعم. فحق فاسمه حق، لذلك يقولوا اسمه محق. نعم. وراءه سواه على الحقيقه. نعم. وراءه سواه على الحقيقه هالك. وراءه سواه عن الحقيقه هالك. عالي الله. ها؟ هالك. هالك. هالك ما هو هالك. يا نصيبي. نعم. هو يعني الحقيقة هون المراد يعني مثل ما تقول سمعتنا وجاهنا، مثل نحن حقيقتنا وبعض القوم يسقط أخولة أخولة، يعني متفرقين، نحن حقيقتنا الحقيقة يعني مثل جاهنا ومثل شيء، هي الحقيقة يعني نحن جاهنا ما بيروح، نحمي حاجة نحن ندافع عنه حقيقة. نعم. يلا سيدي. وفي هذا دليل على وجوب المتعة، بقى يحق ذلك عليهم حقا، بس بقى حقا يعني متاعا، متاعا مفعول مطلق، حقا ما بصير حال حالة، حقا حالة كوني متاعا، حالة كوني حقا على المحسن، ولا حقا يعني بهالحال بصير مو حق لأنه الحال تتغير، أما هم ما بتتغير يعني. بس هنا حال بيسموها مثل لا بصير حال، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، إيش اسمها هي حال، هي حال مؤكدة اسمها، أي حقا محقين، والله بمشك أنا شايف أنا بمشي. طيب على كل حال يلا يحق ذلك عليهم حقا. طيب يقال حققت عليه القضاء وأحققت، أي أوجبت. نعم. وفي هذا دليل يعني في هذا يعني من قوله تعالى متاعا ومن قوله تعالى حقا، نأخذ تأكيد الوجوب مو الوجوب، تأكيد في هذا دليل على وجوب المتعة، تأكيد الوجوب، هذا الشيخ عم يقول دليل على الوجوب، لا يعني على الوجوب يعني المؤكد يعني، فقوله حقا جاب تأكيد للوجوب. ومعنى على المحسنين وعلى المتقين، أي على المتقين، جاب انه قول فيه انه لا يجب، ما مر معنا ما هي تذكر أنا عم يقول حق على المحسنين، يعني ربي عم يجعل على المحسنين وعلى المتقين، يعني هذا يعني يسموه تقوى وليست فتوى. وردوا لهذا قول، هذا قول ضعيف. ما هي تذكر ايوا شايف، اي على المؤمنين يعني المحسنين والمتقين، يعني المراد مؤمنين، لكن عم يذكرهم سبحانه وتعالى ويغريهم بان يكونوا في عداد المؤمنين المتقين وفي عداد المتقين المؤمنين المتقين المحسنين. ايه فقال اذ ليس، شو قال؟ اي على المؤمنين، إذ ليس لأحد أن يقول لست بمحسن ولا متقن، ما حدا بيقدر يقول ما هو يعني. طيب والناس مأمورون، نعم، بأن يكونوا جميعا محسنين متقين، نعم، فيحسنون بأداء فرائض الله ويجتنبون معاصيه، نعم، حتى لا يدخل النار، نعم. فواجب على الخلق أجمعين أن يتقوا أن يكونوا محسنين متقين، نعم. وحقا صفة لقوله متاع أو نصب على المصدر، نعم، وذلك أدخل في التأكيد للأمر، يعني قول نصب أو نصب على المصدر، نعم. قوله تعالى ثلاثة متاع الحق صفة، نعم، أدخلوا فقولوا أو نصب على المصدر، أدخل في التأكيد للأمر، والله تبارك وتعالى أعلم. نعم تفضل. قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. بصير. نعم. طيب وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، يعني ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، إنك طلقها بدون أن يفرض لها وبدون أن يمسها، إنك واجب المتعة، واختلفوا فيها لكن معتمد الوجوب. هون طلقها دون أن يمسها لكن إنك لم يفرض، هنا فرض، وقد فرضتم لهن فريضة، يعني سميتوا اتفقتوا أنه زوجته، وماذا جابوا سيرة المهر والعقد صحيح لأنه ذكر المهر سنة ما بيطر. بعدين لما نلتقوا قالتوا ايه يعني يا رجال يعني شو يعني أنا يعني كيف بلا ما يعني ما تعرضنا للمهر، يعني ولي زوجك يعني لأنك أنت إنسان جيد، وأنا قلت له خلاص ما بتفري فنتعني التفري يعني بدون مهر، أبي التفو ياهو هو وياها من رأسه لرأسه بيتفو خلاص منيحة، في عندي دكان بالحرية تعرفيها ومرأتي أكثر من مرة من قبل ما نلتقي مع بعض، فهي مهر منيح الله يجزيك خير. في عندي سيارتين، واحدة مرسيدس واحدة بي ام، شو بدك واحدة اعتمدي اتوا البي ام خلص البي ام يلا نية نية اتفقوا ولا غيرنا يا حق. طيب اتوا لا بدي السيارة ولا بدي ذكار، انا ما بعرف الا ذهب، كم ليرة ذهب؟ طيب كثير مني 15 ليرة ذهب هذا اتفعوا وقد فرضتم لهن فريضة، يظهر من عندها بطنة كبير 15 مع 15 وشو ساين لك بخيل والله قالوا لي عنك لك بخيل طق طرأ طلع ايه وتخاو على 15 بس لا هيك طيب قال ربي سبحانه وتعالى وقد فرضتم لهن فنصف ما فطروا أدس لنا 15 حلا 7.5 فنصف ما فرضتم إلا أن يعفونا مين يعفونا هي النسوان هي دون النسوة يفعلنا أصلا طيب أو يعفو الذي بيدي عقدة النكاح قالت له على كل حال أنا حافظ القرآن وإن طلقتموهن بتعرف الآية أنت فنسمع ربي قال إني عفونا حأطلع أسمنك روح ما بديش خلاص الله بكرم قال لا لا أنت خذيهم كله أنا أكرم مني إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح طيب أيوة يعني يا علي إلها يا لا بيطلع على 7.5 إيه قالت له ما بدي سامع قال أنا أكرم مني لا أخذي 15 كله أو يعفو الذي يعني ربي استحس الطرفين يعني على الكرم على يعني عفو والكرم هيك لأنه كريم سبحانه وتعالى والكريم بيحب يكون يعني عبيده كريم كرمة يا رب الأعلى خصلة نتصف بها من خصال الله هي الكرم أعلى خصلة وأحلى خصلة الله بيحبها فينا الكرم والعفو كمان يعني على ما قالوا الكرم يعني لذلك قال الله مع الكريم كلما عثر أخذ بيده الكريم نعم يبقى واحد يمر من عند جده وابو جنب الدكان حموي ودرويش هيك تلاقي ماشي ابو عبد القادر يقول له آه شو هناك ابو عبد القادر ويعيط هيك امرؤ هيك ويحكي قال لك يا محمد الخير مرزوق الخير مرزوق يدفع يدفع الخير مرزوق ايه الله سبحانه وتعالى انه اللهم اعطي في ملك له ملك ينادي كل يوم كل يوم شو له ملك ملك ينادي كل يوم صحيح بس هذاك لا هذا غير غيره لدو للموت وابن للخراب هذاك له ملك ينادي أنا جبت على محل واحد له ملك ينادي كل يوم لدو للموت وابن للخراب أما هنيك الملك ينادي يعني اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا نسأل الله العفو لا لذلك الخير مرجوع يعني بيحكوا الإكبارية بيحكوا من أصل يعني طيب قال أو يا ما هيك أبو فراس عجبتك هيك تفسير غير الطاهر نعم. حتى أعطي أنه لا يعني لا ممسكا تلفا يعني يحسن حاله أنه يصير يهلكه يهلكه بالخير يعني أيوة عم دعيله يعني الله يجزيه الله شيء حلو وسيء يعني وطوجه يعني فيها كل شيء لكن تأويل يعني طيب هذا شو عم يتعيله خلفا بس الأصل أنه نحن عم نقول يعني الملك يدعو ويدعو على واحد ثاني بدنا نستحسه إذا هيك معناته ما دعا عليه أما ذاك يعني تخويف يعني يعني عصير منفق ما تصير ممسك يعني كل فيه الله يخلف عليك الله يخلف عليك إيه لو ما قال له الله يخلف عليك الله بيخلف عليك الملك لأن الملك يقول يعني ادعوا الله بلسان لم تعصي به أبدا. شلون بدي أعصي؟ ادعوا الله بلسان لم تعصي به. شلون؟ قال بلسان الملك، الملك ما عصى، لا يعصون الله ما أمرهم. قال ما بتدعي، ادعي شلون بقى؟ ادعي لأخيك بظهر الغيب فبيقول لك الملك ولك مثل ذلك. إذا أنت دعيت بلسان ما عصيت الله. هذا تفسير من الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، من فمي سمعت هذا الكلام، الله يرحمه الشيخ حسن حبلنك. طيب ايه سيدي، ايه او يعفو الذي بيده عقدة النكاح، ايه وان تعفو اي للجميع اقرب للتقوى، وان تعفو اقرب للتقوى. بيجي واحد طالب علم قدامه، إيه لا لك ولا لا، هات هدول خلص، هدول في عنا طلاب علم خلص حنوزعنا اثنين عفو، لأنه اثنين كرموا طلعوا ننحلها ونكسه ونكسبه. إيه هات هات هات خلاص انت اثنين الله سبحانه وتعالى أعطاكم الأجر مش ما يحطوا في جيبته، لا يعفو أمين. نعم ولا أن الدفع أحلى من الأرض، والله يا جماعة صدقا الدفع أحلى من الأرض. طبعا الواحد إلا ما تكون استشعرت ما بتدفع شيء، خاصة بتستشعر إنه هذا لمستحق، بتشعر فيه لذة يعني إنه بيتقبل الله تقبلها الله يعني بيمينه يربيها. إن الله سبحانه وتعالى يربي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام الصدقة لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه. فلو شو؟ يعني المهر، المهر هذا مدلل بشغل يعني إيه؟ ينميها له حتى يجدها عنده كجبل أحد يعني. إيه وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. فيه ثمان مسائل يا ضحاجي له، أنا فهمنا الآية مكرم إن شاء الله، أو بعد مكرم إذا الله رأى مشرحة إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ايه طبعا ايه ايه افضل طبعا. في رواية يقول العليا المنطية، المنطية ايوه ايه، هذول بيقولوا لي هيك لا هيك حاجة يطلعوا من هنا منطية أو خمسة أصلا منطية منطية ها إخفاء أخي هذا اللي يطلعوا من هنا حاجة لا كلها يعني كلها إيه. كلها إخفاء يعني إيه. كلها كلها ومنتهاها مثلا منتهى منين هذا جميل إيه لا إخفاء لأنه لكن إله ما حدا إله بس يعني الله يوفقه قال لك يا حبيبي هتقول إخفاء نمع إخفاء أنا ما عم بدغمة. الإخفاء تعريفه حالة بين الإظهار والإدغام، لو بدي إدغمة بقول متهاها متهاها هذا الإدغام، وإذا بدي إظهر بقول منتهاها منتهاها بدي إفصل، أما لما بدي إخفاء بقول منتهاها. ليش؟ لأنه مثل لكم ما كسبتم، الإخفاء أبلغ ولا الإدغام أبلغ؟ الإدغام أبلغ. إذا قل له أنا أدغم لي لشوف المين، يلا أدغم على شو أنت بستين واحد مثلك ما بيدي لكم ما كسبتم، أدغم على شو ما تدغم ما تروح. والإدغام هو الإدخال، أدغم على شوفها ما بتقدر تدغمها أخي، المخرجين واحد. إذا بالإدغام ما قدرت تروحها، شلون بالإخفاء بدك تروحها؟ منتهاها. ومع ذلك اللي بيفصل بيناتنا التلقي من الثقات، هيك لقونا الله يرحمهم ويجيهم أجل. الله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم احفظ علينا ما أكرمتنا, اللهم احفظ علينا ما أنعمت به علينا, اللهم احفظ علينا يا رب العالمين يا أكرم ما أنعمت به علينا, اللهم زدنا ولا تنقصنا, وأكرمنا ولا تهنا, وآثرنا ولا تحرمنا, وآثرنا ولا تؤثر علينا, واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم يا أرحم الراحمين, لا علم لنا إلا ما علمتنا, ولا معرفة لنا إلا ما ألهمتنا, إنك أنت علام الغيوب. يا أرحم الراحمين, يا ذا الجلال والإكرام, يا ذا الجلال والإكرام, اجعلنا شاكرين لنعمك مثنين عليك بها, فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين, وصلى الله على سيدنا محمد النبي. اللهم صل على محمد.